بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: ثم يخطب الإمام بعد الزوال خطبتين، يعني في يوم عرفة، ثم يصلي بالناس الظهر والعصر جمعا، ويقف بعرفة إلى الغروب، ويذكر الله تعالى ويكثر التهليل. وقد وصلنا إلى قوله: فإذا غربت الشمس قصدوا مزدلفة. إذن يسن لكل حاج، وبعض الفقهاء أوجب ذلك، أن يجمع ما بين الليل والنهار في يوم عرفة. أما النهار فقد ابتدأ من بعد الزوال إلى أذان المغرب، وأي لحظة بعد الغروب يعتبر الإنسان أدرك جزءا من الليل في يوم عرفة. وقلنا إن سائر الليالي سابقة ليومها إلا ليلة عرفة، فإنها تكون بعد يومها. ولذلك من الغروب حتى طلوع الفجر يوم النحر ذلك يعتبر من يوم عرفة، فمن أدرك عرفة ليلا أدرك الحج. وبعد ذلك قال الشيخ: فإذا غربت الشمس، أي من يوم عرفة، من اليوم التاسع من ذي الحجة، قصدوا، أي الحجاج الذين وقفوا في عرفة، قصدوا مزدلفة. وهذا يسمى طريق المأزمين، وهو بين جبلين في طريق هذه المزدلفة. لماذا سميت المزدلفة مزدلفة؟ لأن الناس يتقربون منها وينطلقون منها من عرفات حتى يصلون إليها. وربنا سبحانه وتعالى قال: وأزلفت الجنة للمتقين. هذا على أحد الأقوال. طبعا الأسماء في الأصل لا تعلل، ولكن إذا رأينا شيئا من ذلك فمنه أننا نستطيع أن نأخذ ذلك الاسم وأن نعلله. كذلك هي ما الليلة التي يجتمع فيها الحجاج، وربنا سبحانه وتعالى قال: وأزلفنا ثم الآخرين، أي جمعناهم. فهذه الكلمة من الجمع، من التقرب، أي شيء يصح فيها. فإذا غربت الشمس قصدوا مزدلفة، وأخروا المغرب، لأن الغروب قد دخل. فهل يشتغلون بالدفع من عرفات إلى المزدلفة، أم يشتغلوا بصلاة المغرب؟ السنة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤخر الحاج صلاة المغرب من عرفات إلى المزدلفة، فيصليها فيها صلاة جمع تأخير. إذن يجمع ما بين المغرب وما بين العشاء. ولو صلى المغرب والعشاء وهو مسافر الآن، صلى المغرب والعشاء في عرفة وانطلق، صح ذلك منه، لكنه بذلك يخالف السنة. وبعض الناس يفعلون ذلك خشية مسألة الوضوء والطهارة وعدم التمكن من ذلك. طبعا أما إذا كان الناس في زحام شديد، وبعض الناس أحيانا ينطلق من عرفة بعد الغروب ولا يصل إلى المزدلفة، مع أن المكان لو مشى الإنسان على قدميه لسار بسرعة ووصل، لكننا نجد أن بعض الناس ربما لكثرة ازدحام المراكب ربما يصل عند الفجر، فهذا يخشى على نفسه من صلاة العشاء أن تفوت. لذلك من الممكن في هذه النية أن يسبق بصلاة المغرب والعشاء، وأن يصلي ذلك قبل الوصول إلى مزدلفة، ولو كان ذلك في عرفة ولو كان في عرفة. وأخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعا. وتعلمون أن الصلاة تنقسم في صلاة السفر إلى جمع تقديم وجمع تأخير. وهنا يسن جمع التأخير، فمن كان مسافرا قصر العشاء، ومن لم يكن مسافرا. المسألة اختلف الفقهاء فيها، فهل القصر نسك الآن أم هو للسفر؟ طبعا الحاج غالبا ماذا يكون؟ يكون مسافرا، فسواء قلنا للنسك أو قلنا للسفر فعند ذلك يقصر. وواجب الوقوف حضوره بجزء من أرض عرفة. معنى هذا واجب الوقوف حضوره بجزء من أرض عرفة، قلنا عرفة عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لنا حدودها، ثم قال بعد ذلك وعرفة كلها موقف. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حدها، فبين أن وادي عرنة ليس من عرفة، وأن بساتين ابن عامر ليست من عرفة، وإذا هذه ربما لا نعرف الأسماء. قام المسؤولون هناك الآن فرسموا قواعد من كل جهة ومن كل طريق ومن غير الطرق أيضا، فما تركوا مكانا إلا وبينوا للحجاج أن حدود عرفة تنتهي في هذا المكان، من أجل أن يقف الناس ضمنه. وقلنا في خطبة نمرة إن نمرة ليست من عرفة، والآن مسجد نمرة على حدود عرفة تماما، فمن الممكن أن يكون الآن جزء من نمرة في داخل عرفة وجزء من نمرة خارج عرفة من مسجد نمرة، أما نمرة كمكان كلها ليست من عرفة. ولذلك الخطيب والحجاج عندما يصلون الظهر والعصر ويخطب بهم الإمام كان ذلك كله خارج عرفة. بقي عندنا أن نعرف حدود عرفة تماما، فإذا عرفناها، واليوم لا حاجة لمعرفة أسماء الأماكن، فقد شخصت الشواخص وحددت تماما، فيعرف الإنسان أنه في عرفة أم هو ليس في عرفة. المشكلة فقط الناس الذين يقيمون في مسجد نمرة، إذا أقاموا في الجزء الذي هو خارج عرفة عند ذلك لا يصح وقوفهم، يذهب ويصل بينه وبين عرفة متر واحد أحيانا، ومع ذلك لا يتقدم. وقد أمر جماعة من الناس الجهلاء وقيل لهم إنكم لستم في عرفة، ومع ذلك أصروا على البقاء، ولو تحركوا إلى الجهة لحظة من الزمن، دقيقة واحدة، دخلوا ثم خرجوا، يعتبر هذا الإنسان قد وقف في عرفة، والمحروم من حرمه الله تبارك وتعالى. الناس أحيانا في بعض البلاد يسعى طيلة حياته يوفر المال من أجل أن يصل إلى الحج، وربما لا يصل إلا وعمره قد ناهز 70 أو 80. وبعض الناس من أهل المنطقة يكون في عرفة ويكون غير محرم وغير حاج، مع أنه يحتاج فقط إلى نية، فقط لو فكر في الحج وهو في عرفة يخلع ملابسه وينوي فصار في تعداد الحجاج، وبعد ساعتين ينتهي كل حج، مع ذلك ترى أنه لا يريد أن يحج. ويوجد كثيرون من أهل مكة لم يحج، وكما قلت المحروم من حرمه الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال لسيدنا إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال، اجعل أفئدة من الناس تهوي، فالذي لم يهوى قلبه ولم يميل قلبه إلى العبادة وإلى الإخلاص وإلى أداء الفرائض التي أمر الله تبارك وتعالى بها، فهذا كما قلنا محروم. إذا كان الأمر كذلك فينبغي على كل إنسان أن يقف بجزء من أرض عرفة، أي جزء على الإطلاق من عرفة يجزئ الوقوف فيه. زاد الفقهاء في ذلك، لو كان قد نوى الحج وفي يوم عرفة كان يلحق إنسانا له عليه دين، أو كان له عبد كما كان العبيد سابقا قد هرب تابعه فدخل ذلك العبد في عرفة فلحقه، الآن صار مارا في أرض عرفة، هذا المرور في طلب الآبق وهذا المرور في ملاحقة الغريم هل يعتبر وقوفا في عرفة؟ نعم يعتبر وقوفا في عرفة، وإن كان مارا في طلب آبق ونحوه كملازمة غريم مثلا، حتى ولو كان قد نوى وأراد أن يوصل الحجاج سائق سيارة فدخل في عرفة أوصلهم ثم عاد ليوصل غيرهم، هل يعتبر حاج باعتباره أنه دخل في هذا الجزء من أرض عرفات؟ نعم. قال ونحوه، يشترط كونه أهلا للعبادة، يعني أهل العبادة أن يكون عنده القدرة على قبول العبادة من الله تبارك وتعالى. معنى ذلك الذي يريد أن يدخل إلى أرض عرفات وهو مار في طلب آبق يشترط أن يحرم، فأن ينوي الإحرام، أن ينوي الدخول في الحج، لا أن يكون إنسان مغمى عليه وبعد أن أغمي عليه أدخل مثلا عرفات، هذا ليس من أهل النية وليس من أهل العبادة. أما لو كان مثلا يركب في سيارة وقصدوا جميعا الوصول إلى عرفات وأصابه نوم عميق فنام وعند الدخول إلى عرفات وبقي نائما حتى الخروج منها أجزأه الوقوف؟ نعم، النوم لا يؤثر، كما أن النوم لا يؤثر في الصوم كذلك لا يؤثر في الحج، لذلك قال الشيخ ولا بأس بالنوم. أما المغمى عليه إذا دخل مغمى عليه وأفاق ولو لحظة واحدة في عرفات أجزأه ذلك الوقوف. أما الإنسان الذي سكر ربما يسكر لأمر يعني لا يقصد الشرب وإنما أخذ شرابا فأدى ذلك إلى سكره، فغيره فهو كالمغمى عليه، إن صح جزءا من عرفات ولو بلحظة واحدة أجزأه الوقوف في عرفة. يعني لا يهمنا في هذه الحالة متعدي بسكره غير متعدي بسكره، المهم أنه إذا صح هو كالمغمى عليه، وقلنا المغمى عليه لا يجزئه الوقوف، فإذا كان في لحظة واحدة استطاع أن يشعر أنه في عرفات أدرك هذا الوقوف. أما المرضى الذين ربما أصابتهم بعض الحوادث في الحج وهم يعون ما يفعلون، فعادة هنا كل إنسان يمكن خروجه من المشفى وكان محرما يوضع في سيارات، هذه السيارات سيارات إسعاف، يوضع عدد من المرضى فيها طبعا وهي كالمشفى المتنقل، وهو لا يستطيع مثلا أن ينزل من هذه السيارة على الحمالة على النقالة، لكنه جاء بقصد الحج فأصابه مرض فأودع مشفى، يأتون به أمسية عرفة فيدخلون به من مكان ثم يخرجون من مكان آخر، هذا أدرك جزء من عرفات ولو كان راكبا في سيارته، فبعد أن يخرج من المشفى يستطيع أن يتمم أعمال الحج، عرفة لا تعود، لذلك جاءوا به وهو محرم فأدخلوه إلى عرفة وأخرجوه منها. بالنسبة للرمي من الممكن أن يوكل، الرمي من الممكن أن يوكل، بالنسبة للمبيت بمزدلفة هذه أعمال واجبات ينوب عنها أن يذبح مثلا عن المبيت، أن يذبح عن الرمي، أن يوكل في الرمي، يعني هذه الأشياء يمكن حلها كما سنعلم. أما الوقوف بعرفة لا ينوب إنسان عن إنسان إلا بالحج كاملا، إذا كان إنسان يحج عن معضوب عن مريض لا يستطيع الحركة في بلده فقام فحج عنه هذا يقف بكل أعمال الحج. أما إذا كان هناك حاج وثم قال لواحد آخر وكلتك أن تقف في عرفة هذا لا يصح، الحج عرفة. أما إذا وكله بالحج ابتداء الصلاة التي لا يجوز أن ينوب إنسان عن إنسان فيها تكون تبعا في الحج، فإن الموكل في الحج الذي يحج حجة بدل ماذا يفعل؟ عندما يطوف يصلي ركعتين، حقيقة ركعتين عن من؟ عن من وكله، والمسألة واضحة. ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة، والصحيح بقاؤه إلى الفجر يوم النحر. ولو وقف نهارا، يعني لو دخل قبل الفجر قبل أن يؤذن المؤذن بلحظة واحدة وضع قدميه في عرفة، وما إن وضع القدمين حتى قال المؤذن الله أكبر يوم النحر، أجزأه الوقوف، أجزأه الوقوف. ولو وقف نهارا ثم فارق عرفة قبل الغروب، يحدث هذا بأمر ما، وقف في عرفة من الظهر إلى العصر، ما بعد العصر قبل الغروب انطلق من عرفة، قال ولم يعد، يعني أحيانا يذهب ويعود، فإذا ذهب قد يكون مريضا مثلا، أدخل مشفى، لنفترض أن هذه المشفى كانت خارج عرفة، يوجد في داخل عرفة مشفى، لو أدخل مشفى في خارج عرفة كان قد وقف من الظهر إلى العصر، يعني الغروب ما أدركه، لكن لم يعد، بقي في المشفى في هذه الحال، أو لأمر ما، حتى ولو كان الأمر دنيويا بحتا، عند ذلك ولم يعد إلى عرفات، أراق دما استحبابا لا وجوبا، يعني عندنا الوقوف عند الشافعية الوقوف في النهار أو في الليل مجزئ، ويسن الجمع ما بين الليل وما بين النهار، والنبي عليه الصلاة والسلام جمع ما بين الليل والنهار، والنبي هو القائل صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. إذن هذا الإنسان خالف النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، بس الفرق هل ترك سنة أم ترك واجبان، هل الجمع ما بين الليل والنهار سنة أم واجب؟ عند الشافعية في الحقيقة سنة، ويوجد من أوجبه من غير الشافعية، الذين أوجبوه معنى ذلك هنالك فرض، عندنا ثلاثة أمور في الحج، ركن وفرض وركن وواجب وسنة، أما الركن إذا تركه الإنسان فلا يصح حجه إلا إذا أتى به، وأما الواجب إذا تركه، وسنفصل ذلك إن شاء الله تفصيلا واسعا، والواجب إذا تركه فإنه يجبر بدم، فإذا قلنا الآن بوجوبه لا بفرضيته، مسألة الجمع ما بين الليل والنهار ولم يعد، عند ذلك أراق دما، هذا الدم أراقه استحبابا، لماذا؟ عند الشافعية سنة وعند غيرهم واجب، حتى يكون الأمر على الاطمئنان، فإنه يأتي ويذبح دم بدلا من مسألة الجمع ما بين الليل والنهار، يكون الحكم عندنا مستحبا وعند غيرنا فعل ذلك عن الواجب. وفي قول يجب، لماذا؟ لأنه ترك نسكا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جمع في الليل والنهار، والأصل في ترك النسك ماذا؟ ذبح الدم، وإن عاد فكان بها عند الغروب فلا دم. كل المسائل التي في الحج والعمرة نفس الشيء، إذا ترك شيئا وعاد إليه معنى ذلك الأصل تركه، الأصل يعني الأصل أنه تركه، وبعد ذلك جاء فعوض ذلك الترك، إنسان جاوز الميقات، وبعد أن تجاوز الميقات عاد إلى الميقات قبل أن يتلبس بنسك، ما حكمه؟ عليه دم؟ طبعا ليس عليه دم، أما لو لم يعد إلى الميقات عليه دم. هذا نفس الشيء، خرج من عرفة قبل الغروب ثم عاد إليها بعد الغروب، جمع ما بين الليل والنهار، جمع ما بين الليل والنهار، عند ذلك لا دم عليه، لا استحبابا ولا وجوبا. وكذا إن عاد ليلا في الأصح، لأن أي جزء من الليل يسمى جمع ما بين ليل ونهار. انتهينا من هذا. بعد ذلك الناس أحيانا كما حدث يتكلمون لغطا، اليوم عرفة أم غد عرفة، لو حدث هذا البلبلي في يوم عرفة فوقف الناس جميعا في يوم العاشر، لكن بعد التحقق ثبت أنهم وقفوا في اليوم العاشر، والوقوف متى يكون؟ في اليوم التاسع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عرفة حيث تعرفوا ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا أجزأهم. يعني لأن ورد حديث، هذا الحديث فيه يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه، إذن لا عبرة بهذا، يعني لا الغلط هذا لا يؤثر. إذا اجتمع الناس جميعا وقفوا في يوم عرفة، ما أراد الناس أن يختلفوا مع بعضهم البعض فأرادوا أن يتركوا التاسع، لا، قصدهم أن هذا اليوم هو التاسع، لكن ظهر بعد ذلك بالتحقيق أن هذا اليوم ما هو العاشر. يعني جئنا بشهود عدود أن الهلال قد ظهر وأنه على حسب الهلال هذا اليوم هو اليوم العاشر لا التاسع، وهم عندما وقفوا على أن هذا اليوم هو التاسع. هل يضر ذلك؟ طبعا اجتمع الحجاج كلهم أين؟ في أي يوم؟ في العاشر. ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا أجزأهم. يعني قد يقول قائل طيب إذا ما أجزأهم سيكون قضاء، وما يدريك أن القضاء سيحدث مثل في السنة القادمة كما حدث في هذه السنة، ثم قالوا في السنة التي بعدها. مسألة الأيام ومسألة الهلال يحدث فيها الخطأ أم لا؟ هذا يحدث، ولذلك لا يؤمن أن ينتهوا من ذلك الخطأ. لذلك قال عليه الصلاة والسلام يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه. لكن هنالك شيء قال الشيخ واستثنى، وهذا الاستثناء في محله، إلا أن يقلوا على خلاف العادة. كل اللي واقفين بعرفة 100 شخص، طيب 100 شخص هذا حج عادة؟ هذا عند ذلك قال إلا أن يقلوا على خلاف العادة فيقضون في الأصح. هؤلاء على قلتهم عند ذلك لا يؤمنوا أنهم قد أخطأوا وإن الأمة لا تجتمع على ضلالة. لا، هذا بحث آخر. بعد ذلك قال الشيخ الآن انتهينا من مسألة أنهم اجتمعوا في اليوم الذي يلي يوم عرفة، وتكلمنا عن القلة والكثرة، فقلنا أجزأتهم الكثرة، أما القلة فلا تجزئهم وينبغي عليهم أن يقضوا. الآن العكس، وقفوا في يوم قبل عرفة، يعني اليوم التاسع في عرفة، موقف الحجاج جميعا في يوم الثامن. عند ذلك قال وإن وقفوا في اليوم الثامن، طبعا هذا صار عن طريق رؤية الهلال خطأ، وشهدان أنهم رأوا الهلال، ثم تبين أن هؤلاء الشهود فسق أو كانوا من الكافرين أو كانوا من المدلسين، وعلمنا ذلك في الحقيقة بعدما وقف الناس في اليوم الثامن من عرفة. عند ذلك كمن صلى قبل الظهر ثم علم أن وقت الظهر لم يدخل، ماذا عليه؟ عليه أن يعيد صلاة الظهر. في هذه السنة لا يسمى ذلك قضاء، نقول إن وقوفكم في هذا اليوم لم يصح وعليكم أن تقفوا في الليلة القادمة. إذن وإن وقفوا في الثامن وعلموا قبل الوقوف وجب الوقوف في الوقت، وإن علموا بعده وجب القضاء في الأصح. مسألة التأخير ممكنة والوقوع فيها ممكن، أما مسألة التقديم كان من الممكن أن يصححوا ذلك العمل ولم يصححوا ذلك العمل، عند ذلك يجب عليهم القضاء. طبعا هذا شيء نادر ما حصل في حياته، وربما لن يحصل، يعني في الأيام التي لم تكن فيها اتصالات ما حصل، فهل يمكن أن يحصل؟ لكن الفقهاء عندهم فقه افتراضي، يفترضون المسألة حتى إذا ما حدثت لا نحتاج إلى أن نجمع المجتهدين والفقهاء والمحدثين في ذلك الوقت من أجل أن يفتوا، فالفتوى جاهزة والعلم بها واضح، يتعلمها طلاب العلم قبل أن يخرجوا إلى الحج. بعد ذلك يقول الشيخ طبعا هذا الخطأ في يومها قبل أو يوم بعد، إذا كان الخطأ في يومين قطعا لا يجزئ أبدا، يعني خطأ في يوم محتمل، أما الخطأ في يومين لا يجزئ قطعا، فعليهم القضاء. ما ذكر الشيخ قال: وقفوا في العاشر أجزأهم إن كثروا وإن قلوا لم يجزئهم، وفي الثامن قال يقضون في اليوم التاسع، ما قال في السابع ولم يقل في الحادي عشر. قال فصل: ويبيتون بمزدلفة، ومن دفع منها بعد نصف الليل أو قبله وعاد قبل الفجر فلا شيء عليه، ومن لم يكن بها في النصف الثاني أرى قدما، وفي وجوبه القولان. الآن نحن ما هو العمل الذي نقوم فيه بعد الوقوف في عرفة؟ وهو المبيت بمزدلفة. الآن نحن قبل أن نقرأ نفهم الفكرة بشكل واضح. أصل السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام اندفع بعدما غربت الشمس في يوم عرفة إلى المزدلفة فبات بها حتى الفجر، وصلى بها جمع تأخير المغرب والعشاء. حقيقة الليلة وأغلبها عندما نبدأ نحن في الليل نبدأ من الغروب، وتنتهي الليلة بأذان الفجر. إذا كان الوقت الآن ما بين الغروب وما بين أذان الفجر رأيناه، فإذا قسمنا هذا الوقت إلى قسمين، من علاقة في الثانية عشر ليلا، هذا التقويم ليس لنا، قسمنا هذا الوقت إلى نصفين، النصف الثاني صار أغلب مبيت أم غير مبيت؟ متى يسمى الإنسان بات؟ يعني ما دام يأتي اسمه هذا، يعني ولو في النصف الثاني اسمه يبيت، كالإنسان الذي ينتظر ولده عاق مثلا لنفترض، أو سيحكم عليه بالعقوق، يعني إذا الليل ما بيبات بالليل، يعني لو تأخر اسمه بائت في الليل ينتظره حتى الفجر، فإذا لم يأتي في وقت الفجر ما اسمه عنده بائت في الليل، ولو حلف يمينا الآن لزمه ذلك اليمين أم لا؟ نفس الشيء. الآن نحن في مزدلفة، الناس يندفعون من عرفة، الناس ليسوا قلة، صحيح الوقت لا يحتاج إلى زمن طويل، المسافة لا تحتاج إلى زمن طويل للوصول، لكن ازدحام الناس وازدحام المراكب قد ترى أن المركبة تدور في مكانها دون أن تصل إلى شيء. يعني كنا مع بعض إخواننا جزاهم الله خيرا وفي سيارة خاصة، يعني وبعد أن يعني قمنا من الغروب حتى الحادي عشر ليلا، ثم وجدنا أنفسنا تحولوا من هذا المكان، عدنا إلى مكاننا، يعني خمس ساعات ونحن في أرض عرفات لم نتجاوز منها، وعندما سمح لنا خلال ثلاث دقائق كنا مثلا في المكان الذي نريد، فتح المجال لا يوجد أحد، بسرعة هائلة وصلنا خمس ساعات في مكاننا. إذن المسألة مسألة توفيق من الله تبارك وتعالى، كيف يمكن لك أن تصل؟ إذا كان الإنسان منشغلا إذا بالدفع من عرفات إلى المزدلفة ولم يصل سقط عنه ذلك، وإذا وصل فينبغي عليه ألا يتجاوزه، لأنه إذا تجاوزه قبل منتصف الليل لم يسمى من أهل المبيت بالمزدلفة. أما إذا وصله قبل منتصف الليل وانتظر حتى بعد منتصف الليل يسمى قد بات، يسمى قد بات. لكن حقق السنة؟ لا، حقق الوجوب، وجوب المبيت في المزدلفة حققه. أما السنة فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن تنام فيها بعد أن تصلي الظهر المغرب والعشاء جمع تأخير إلى الفجر، تبقى فيها بعد ذلك إلى الفجر، هذه هي السنة، يكون تاركا للسنة. فهمنا الفكرة، نقرأ ما جاء في الكتاب. ويبيتون بمزدلفة يعني لا يتجاوزونها، هذا الأصل. ومن دفع منها وصل إليها لكنه خرج منها بعد نصف الليل أو قبله بسبب خرج ثم عاد، أو قبله وعاد قبل الفجر فلا شيء عليه. إذن ومن دفع منها بعد نصف الليل أو قبله، بعد نصف الليل الجواب فلا شيء عليه، هي مسألتينها، من عاد منها بعد نصف الليل فلا شيء عليه. إذا من دفع منها بعد نصف الليل فلا شيء، هذا الجواب فلا شيء عليه. أو قبله، يعني قبل منتصف الليل، هل يسمى قد حقق المبيت؟ لا. أو قبله وعاد قبل الفجر، معنى ذلك أخذ جزءا من النصف الثاني فلا شيء عليه. وهنالك خلاف كبير في مسألة المزدلف، هل هو واجب؟ يعني ما بين الفقهاء، بعض الفقهاء عده ركن، وبعض الفقهاء عده واجب، وبعض الفقهاء عده سنة، بعضهم ربما قال حط وترحال. لكن نحن الأمر الوسط في ذلك، ليست المسألة، يعني الراجح عند الإمام الشافعي أنه واجب، من تركه فعليه دم. متى يسمى عنده المبيت؟ إذا وصل أو بقي واندفع منها بعد منتصف الليل، أو عاد قبل منتصف الليل، أو وصل إليها بعد منتصف الليل، أو انشغل بالوقوف والازدحام ما وصل إلى المزدلفة إلا بعد الفجر، هذا عليه شيء؟ ليس عليه. ومن لم يكن بها في النصف الثاني أرى قدما. إذن البيتوتة تكون في النصف الثاني حقيقة. وفي وجوبه القولان، ويسن تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل إلى منى. هذا الفعل النبي عليه الصلاة والسلام سمح لبعض الناس عندما أمر بعض الصحابة الكرام أن يتقدموا، وهذا الأمر صار سنة. إذا كان بعض الضعفاء وبعض النساء وبعض من يحتاج العون قدمناهم حتى لا يحدث معهم ذلك الزحام، وقد أذن لبعض الرعاة صلى الله عليه وسلم عندهم أشياء من الأموال التي معهم، ليس الإنسان مكلف بنفسه بل مع ما يوجد معه من الأنعام والأغنام. نعم، عند ذلك سمح لهم أن ينطلقوا بعد نصف الليل، ولذلك الانطلاق بعد نصف الليل جائز عند الإمام الشافعي، وعند الأئمة الثلاثة لا يقاس على هؤلاء، إنما يبقى الوقوف إلى ما بعد الفجر. ويسن تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل إلى منى، ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين ثم يدفعون إلى منى. يعني إذا بقي الحجاج في مزدلفة، لنفترض الآن توجد إنارة يرى الناس بعضهم كالنهار، لكن نفترض أنه إذا لم توجد إنارة ماذا يكون الوقت؟ غلس. والغلس معنى ذلك إذا رأيتك لا تعرفني ولا أعرفه، كما الآن نحن عندما نصلي الفجر نصليه في غلس، بعد الصلاة بقليل يبدأ الضوء دون الشمس، هذا يسمى إسفار الصبح إذا أسفر، معنى ذلك إذا اتضح، ومنه تسمى مادة السفور مثلا، إذا أسفرت المرأة أي ظهرت أو انكشف، فانكشف الأمر. إذن متى نصلي الصبح في يوم في المزدلفة؟ نصلي الصبح في غلس، وبعد ذلك ندفع إلى منى، ويأخذون من مزدلفة حصى الرمل. نعم، هذه الحصى، يأخذون هذه الحصى، فطبعا الحصى المطلوب أن نرمي بها هي عددها في الجملة 70. ما هي؟ 7 يرميها الإنسان في جمرة العقرب في اليوم الأول. بعد ذلك عندنا 3 أيام التشريق، في كل يوم 3 حصيات، في كل حصى 7، 7 × 3 = 21، في 3 = 63، وجمرة العقبة 7، عند ذلك صارت 7. قال ربنا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، من تعجل في يومين فلا إثم عليه، معنى ذلك ذهب منها 21 بقيت 49. قال ثم يدفعون إلى منى ويأخذون من مزدلفة حصى الرمل، فإذا بلغوا المشعر الحرام، هذا مكان وقد ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، إذن المشعر الحرام مكان ما بين المزدلفة وما بين منى، فإذا بلغوا المشعر الحرام وقفوا ودعوا إلى الإسفار ثم يسيرون فيصلون منى بعد طلوع الشمس، فيرمي كل شخص حينئذ 7 حصيات إلى جمرة العقبة ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي ويكبر مع كل حصاته. إذن الآن انطلقنا من عرفات وصلنا إلى المزدلفة، بتنا فيها، صلينا الصبح في غلس، أخذنا حصى الجمار، وبعد ذلك دعونا الله سبحانه وتعالى في المشعر الحرام كما أمر الله تبارك وتعالى إلى الإسفار، قصدنا منى، بدأنا الآن في مسألة رمي الجمار، قطعنا التلبية، صرنا نقول عند رمي الجمار بسم الله والله أكبر رجما للشيطان وطاعة للرحمن، نرمي الواحدة تلو الأخرى. يسن في هذه الحالة سنن سنتكلم عنها إن شاء الله تبارك وتعالى في الغد. إذن وقفنا أين الآن؟ وقفنا عند جمرة العقبة، هذه الجمرة التي تعتبر أول أعمال يوم النحر بعد المبيت بمزدلفة. طبعا هذه ليلة النحر، أول يوم النحر. هل رأيتم أن الحاج هنا يقف لصلاة العيد؟ إذن صلاة العيد لمن؟ لغير الحاج، لا تسن للحاج. العجلة التي يفعلها بعض الحجاج ونريد أن نصل إلى مكة وأن نحضر صلاة العيد ليست من السنة. هل تريدون أن تزيدوا على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم ولم يصلي لهم صلاة العيد. إذن لا حاجة للتعالي على فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن وقوفنا إن شاء الله عند جمرة العقبة، والحمد لله رب العالمين.